بكل نشاط وقوة بماله ونفسه وبدنه وبلسانه وبمال يرجو ما عند الله من مثوبة. ونفق في ذلك بسبعمائة ضعف كما الحديث أخرج من فاتح. وأصل هذا قوله جل وعلا مثل ينفقون أموالهم في سبيل الله كما في الحبة أنبت سبع سنين في كل سنبلة ما تحب والله يضاعف من يشاء. فالنفقة في سبيل الله مضاعفة بسبعمائة ضعف مع الإخلاص والصدق وكسب الحلال. وهكذا الصوم عبادة عظيمة تكفر بها السيئات. ولهذا الحديث بن سعيد من صام في سبيل الله باعد الله وجه النار سبعين خليفة. يعني في طاعة الله يعني إخلاصا لله ومحبة له. وليس المراد الجهاد لأن يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا صام في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس. كان يكون في حال مهادنة في حال لا حاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود أن هذا الحديث المراد به طاعة الله وابتغاء مرضاته يعني إخلاصا لله. وهكذا حديث أبي أمامة في فضل الصوم صوم يوم في سبيل الله وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض. هذه كلها من الترغيب والتوجيه إلى العناية بالجهاد. وأن النفقة فيه مضاعفة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. في أنه يجب على المؤمن أن يعد نفسه للجهاد وأن يكون على بال الجهاد. فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له مدته. وفق الله لي صحة حديث أبي إمامة يحتاج مراجعة تنمية مراجعة عليك عندك هذه حاشة. يقول وله شاهد من حديث أبي الدرداء وآخر من حديث أبي ثابت كلاهما في المعجم الأوسط للطبراني فهو صحيح بهما. بس يعني بغيره لكن يحتاج إلى مراجعة سنين. ولكن حديث صامم من سبيل الله بعد الله جل سبعين خليفا أعظم وأعظم. الله مجرد النية يدخل في التحديث يدخل في تحديث النفس الجهاد نعم وذلك نعم وشي تحديث نفسه بالجهاد يعني ينوي ذلك ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد نعم هذا معنى. امرأة من الأنصار أوسى بجمل في سبيل الله فقال لزوجته حجي عليه فإن الحج من سبيل الله يرجع له الخير العظيم. كذلك لو أسأل إليك يزوده مدام ببعض الكتيبات أو الأشرطة النافعة يشمل هذا أسأل إليك. نعم يرجع يرجع في الخير لأنه من باب البلاغ من باب التبليغ الشريط والخطبة والمكاتبة كلها تبليغ. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.

يجب أن يكون مخلصا لله، يريد وجهه، يريد دار الآخرة، يريد الأجر، لا رياء ولا سمعة. وفق الله. أحسن الله عليك. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟ أجرهم على نيته، نية الجهاد، يعطى مثل المجاهدين. أحسن الله. هناك بعض العلماء فرق، قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية. لا، ظاهر الحديث الصحيح أن يكتب له أجر المجاهدين، لا شريككم في الأجر، كانوا معكم حبسهم العذر. وذكروا مثال الصلاة، إن كان يتنفل لا له أجرها، له أجرها إذا تركها من أجل الشهر أو المرض، له أجرها. إذا ما يرضى العبد وسافر كتب الله له مكان يعمله صحيح، رواه البخاري في الصحيح. بفضل الله ورحمته. وإذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب للصلاة أو تنفل أو كذا. النبي يقول ما كان يعمله، ما كان قد استقر له، أما الجديد له مستقبله. لكن يرجع عليه إذا كان عازم على العمل لكن حبسه العذر، يرجع له الأجر. أحسن الله. بالنسبة للحائض والرخصاء يكتب لها الأجر؟ يرجع لهم إذا كان له نية صالحة، لولا العذر لفعلوا. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمال. لا، الصواب أنه يقطع، الصواب أنه يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمفرقة في الصف، وهذا إبطال شرعي، هذا إبطال شرعي. ولو كان قد رفع يا شيخ من الركعة من الركوع في الركعة الثانية، ولو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أنه يدرك تكبيرة الأحرام، أحسن ما بقى إلا السجدتين في الركعة الأخيرة. إن كان دخل في الصف بعد الركوع هذا بعد ما سمعك على أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل ظاهر النص أنه ترك صلاته يقول لا صلاة من خلف الصف، فلا يستثنى منها إلا قصر أبو بكر. تستثنى إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم أظافر قصد أظفاره أو حلق ما شعره، ما يضر، لا يعيد الوضوء. ما يضر. أحسن الله إليك. رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد، فعندما سمع التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع، يركعون يلحقونه وتم معه الصلاة لهذا، يركعون يلحقونه. ركعوا؟ لا، ما ركعوا، تابوا الإمام لهذه الحالة، يعيدون الصلاة، يعيدوا الصلاة إن كانوا طاعتهم الصلاة، إن كانوا تذكروا في الحال يأتون بركعة. أيوة، ركعة كاملة. الآن هذا الكلام له 3 أيام أو 4 أيام، يعيدوا الصلاة، يعني خلى ركعة، تركوا ركعة. نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل 2 أو 3 وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكان هم كانهن صائمات، فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي ماتوا في رمضان؟ يعني أي ماتوا في رمضان، ما عليهم شيء، ما يصام عنهم ولا يصدق عنهم، مع الورود. نعم، ما أدركوا وتشاهدوا. نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر، تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت وهي لابسة هذا الثوب، تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟ الصلاة صحيحة. نعم، الصلاة صحيحة، لكن تترك اللباسة لو نعم ما في الصليب أو يحك الصليب. نعم، أو يطمس بشيء. نعم نعم، جزاك الله خير. نهي عن مس الذكر حال البول، هل هو خاص بالحال البول او الجمهور؟ باليمين، يعني لا يمسه باليمين، ياخذ بياخذ باليسار. اما اذا دعت الحاجه اليمين في غير البول ما في باس. احسن الله اليك. اظن من اعضاء انه هو بعضهم منهم. احسن الله. بالنسبه لقطع الصلاه يعني اخف من حال البول؟ انه هي جاءت في حال البول بس. نعم. بالنسبه لقطع الصلاه النافله اذا سمع الامام المقيم يسلم او يقطع من المتسليم؟ إني يكفي. النهي يا شيخ على بحال بغير حال البول. ما في نهي. ما في البول ما في نهي. الثوب اللي فيه الصليب يا شيخ. النهي أن يشهد بيده وهو يبول. الثوب اللي فيه الصليب يحرم لبسه؟ نعم يحرم. والصور كذلك. والصور ذوات الأرواح.